بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل وصلنا الله عز وجل برحمته ومغفرته سلسلة شرحنا لكتاب الأربعين أو متن الأربعين النووية. خذنا في الدروس السابقة كمقدمة مختصرة معتصرة حول الأربعين النووية، وتكلمنا عن الحديث الأول والمسمى بإنما الأعمال بالنيات أو حديث النيات. تكلمنا فيه إن شاء الله عز وجل أن نتكلم، ثم أخذنا في الحديث الثاني وهو أركان الدين أو مراتب الدين، وقلنا فيها الإسلام والإيمان والإحسان. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنه جل في علاه عن الحديث الثالث. فقال فيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وفي رواية وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه الشيخان البخاري ومسلم. حديث عظيم، رواه صحابي عظيم وصحابي كريم. قيل في بداية الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قلنا في دروسنا الأولى أنه من خصوصيات أمة الإسلام، بل من خصوصيات أهل السنة والجماعة، سنة التكلم. لما نقول عن أبي عبد الرحمن، شو أبي عبد الرحمن؟ هذه كنية عند ابنه الراجل، هذا اللي روى الحديث، عند ابنه اسمه عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن، بعد مين نقول شكون؟ عبد الله اسمه عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. روينا في الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وروينا في الحديث الثاني عن حفص، عن حفص أو أبي حفص عمر بن الخطاب نفسه، قلنا في الحديث الثاني، وعنه أيضا، يعني عمر بن الخطاب روى حديثين، الحديث الأول والحديث الثاني. هذا الحديث الثالث رواه ابنه، يعني سبحان الله، رجل صحابي ورجل راوي وابن صحابي وابن راوي، خير عظيم. ولا يجتمع إلا في صحابة رسول الله من وفقهم الله لأن يكونوا تبعا وسندا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكعادتنا جميعا دوما نتكلم باختصار عن هذا الرجل أو هذا الصحابي. قيل أسلم وهو على سن صغير، يعني حجب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية وأدرك زمن الإسلام، فأسلم وهو صغير رفقة أبيه. كان من أشد الصحابة حفاظا وتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من حركة رسول الله يمشي معاه، وهذا من المكثرين، من المكثرين في الحديث. فلما من قبل العالم معكم في مجلس آخر، والله لا أذكر على كل حد، قلنا الصحابة يصنفون إلى ثلاث أقسام: كان المكثرين، وكان المتوسطين، وكان المقلين. لروع النبي صلى الله عليه وسلم بالذات يسمونهم في علم الحديث المكثرين، كثر للنبي صلى الله عليه وسلم روعه بالذات. والصحابة المتوسطين أروى ممكن 100 200، والروى الصحابة المقلين ممكن إذا صحابي روى حديث أو حديثين مع أنه عاش مع النبي كثير، لكن الواقع وهذا من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب من المكثرين. في الروايات يقولون روى 1630 حديثا، يعني صحابي روى 1630 حديث. ويوجد كذلك صحابة مكثرون، من بين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بين أبي هريرة رضي الله عنه، من بين ابن عمر رضي الله عنه، هذا ابن عمر ابن مسعود، كله من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم بوبه البخاري وبوبه الإمام مسلم في زوج داروا باب سماه باب كذا، بعضهم سماه باب الأركان الخمسة، وبعضهم سماه بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. لو أننا نذهب إلى صحيح مسلم كنجيو ندرس هذا الحديث اليوم سميه دير لباب، وصحيح مسلم كتاب كبير يحمل به أبواب، باب الزكاة، باب الصلاة، باب أركان الإسلام، باب الطهارة، باب كذا، باب كذا. هذا سمى باب عظيم باسم هذا الحديث، يعني سبحان الله لأنه حديث عظيم. قلنا سمى الباب باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. في بداية الحديث قلنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لماذا رضي الله عنهما؟ تكلمنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تكلمنا عنه بسيرة مختصرة، وتكلمنا في قصة الماضي عن أبوه. لماذا نقول رضي الله عنهما؟ لأن كلاهما من الصحابة. كنا نتكلم عمر بن الخطاب صحابي جليل وابنه صحابي جليل، منقبة عظيمة، لهذا نقول رضي الله عنهما. لو كان هو صحابي وكان أبوه من أهل الكفر يعني بيوتهم، نقول رضي الله عنه. كما مثل عن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه كونه صحابي، أما أبوه من أهل الكفر من أهل الجاهلية، رضي الله عنهما ترجع فيه وعلى بيوت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة سمعت تفيد أن الصحابة كانوا ديما ملتصقين في النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش قال ابن فلان، سمعت رأيت حدثنا قال لنا، هذا كلها دليل على أن الكلام سليم من النبي صلى الله عليه وسلم. يتبعوا في السنة، يتبعوا في الصحيح، حبهم للدين، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. لما نتكلم في كلمة بني نتكلم فيها من ناحية اللغة العربية ومن ناحية لغة النحو أو لغة الإعراب. لما نقول نحن بني الإسلام وش نفهم؟ نفهم بأن بني فعل ماضي لكن ضمير الفاعل، لا نقول مبني للمجهول لأنه تأدبا مع الله عز وجل. كون جينا نقرا في اللغة العربية عند الأستاذ في الشكولة كما يقولوا ودينا، يقول لك بني البيت، نقول بني فعل ماضي الفاعل مجهول، أو نقول مبني للمجهول، لكن احنا تأدبا مع ربي ما نقولوش مبني للمجهول لأنه ربي مش مجهول، ربي معلوم سبحانه جل في علاه. نحن لهنا نقول بني الإسلام على خمس والباني هو الله عز وجل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، النبي شبهنا الإسلام كما الساس كما الدار كما البنيان، بني على خمس. احنا عندنا الشمبرة تاعنا هذه كيجي البنيان بنورها هذا عرس، نحال شمرته فلج العرس نحال خالص. بني الإسلام على خمس، الله عز وجل بنى الإسلام بخمسة أركان عظيمة متينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل ثم ذهب إلى المفصل، كما قلنا في الحديث السابق تكلم عن الإسلام مجملا ثم شرحه، تكلم عن الإيمان مجملا ثم شرحه، تكلم عن الإحسان مجملا ثم فصل فيه أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الحديث قلنا ذكرت أعظم أركان الإسلام بل جلها، أركان الإسلام حددت في هذا الحديث. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في هذا الحديث، وفي رواية أخرى لمسلم وأن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا قلنا لما الإنسان يجي يسلم لا تكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، احنا جينا الجوي بنفسنا تجي ينطقها نقول وأن محمدا عبده ورسوله. كلمة عبده ترد على فرقة اليهود والنصارى، ورسوله ترد على فرقة اليهود والنصارى، لأن منهم من عبد الأنبياء قالوا عزير ابن الله، ومنهم من قتل الأنبياء قتلوا عيسى عليه السلام، شبه لهم أنهم قتلوه لكنهم لم يقتلوه، بل رفعوا الله عز وجل، داروه صلبوه شعلوا النار ثلاثة ليالٍ، الله عز وجل رفعه حي في السماء عليه السلام. بدأ في الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لما نتكلم في هذه العبادة نرى أن منها عبادات مالية كأسوار، ونرى منها أنها عبادات بدنية، نديرها كما نقولوا بالجهد تاعنا، بالجسم تاعنا، بالعضلات تاعنا، ومنها ما تشتمل على الصنفين، عبادة تكون بالمال وتكون بالبدن، فنقول فيها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة هي إثبات وإقرار. هنا جاء أن لا إله، الصنف الثاني إلا الله، هنا نفي وإثبات بالدرجة، تشهد بلي كان شرط مرة ومن بعد تقول غير رب سبحانه، أو نقول لا يوجد من يستحق العبادة إلا الله سبحانه، لا مخلوق ولا خالق إلا الله عز وجل، لا يوجد من يستحق العبادة والعبودية إلا الله، فيها نفي لا إله، ما كانش رب في الدنيا، ما كانش رب وما كانش ربوب، نفي لا إله إلا الله، هو إثبات، هنا نفي عدم الربوبية وهنا إثباتها للفرد الصمد، يثبتوها الرب الواحد سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال: وأن محمدا رسول الله، أو وأن محمدا عبده ورسوله، إثبات العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إثبات الرسالة له، يعني نثبتوا بلي محمد هذا أو ما هوش يا رب، كما قالوا اليهود والنصارى ويعبدوا محمد هذا راهو عبد، بعثونا ربي سبحانه، محمد هذا راهو عبد مخلوق كيفنا، بشر كيفنا، لكن رسول الله أرسله الله لنا رحمة بنا وهداية لنا إلى دين الحق. كذلك قال في الحديث: وإقام الصلاة. ما هي الصلاة؟ عرف العلماء الصلاة أنها دعاء، الصلاة دعاء، ويختلف الدعاء، الصلاة بأفعالها وأقوالها هي دعاء لله عز وجل، وثبت أن الأنبياء كانوا يصلون، حتى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، كانوا يدعوا ربي، وكانوا يصومون، لما نتكلم عن الصلاة، لكن هل صلاتهم كصلاتنا؟ الله أعلم، لا نعرف كيف كانوا يصلي الأنبياء. نثبت ونعلم من صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالأنبياء في السماء السابعة وصلى بهم، نزلوا إلى بيت المقدس وصلى بهم، هذه في حادثة الإسراء والمعراج، قيل في السنة العاشرة للهجرة فرضت الصلاة، فحتى فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام كان يسمى عام حزن، النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا جدا، مات عمه أبو طالب مع كان على كفره، لكنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، عمه كان مات كافر، مات كافر، لكن كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسد أذى قريش عليه، كان يخليهم يضربوه، يخليهم يبيه، كان يرفضوا دخول، كان كلا. لما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم حزن، كانش راعي، كانش خالته، ما عندوش بيو، ما عندوش مو، بني عمه كل جهال، عمامه كل جهال، عمه هذا وإن كان كافرا كان يدافع عنه. بعد بأيام توفيت زوجته بلا عظم سبحان الله، راح له عمه ذراعه اليمين، ومن بعد زاد راح تومات ذراعه اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى حزن شديد. بعدها مباشرة جماعة قريش وكفار قريش آذوه، ضربوه وآذوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، سبحان الله بني عمه وعمامه، عمك يموت، ولاد عمك يضربوك وعمانك يضربوك وزيد تموت تمرتك وزيد يزيد شو قالك؟ ما قالت والو. احنا نقول هذا الدرجه الحر يقول روحوا. النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يدعو قوما اخرين، ذهب الى اهل الطائف. الطائف هذوك نحن نقولوا خوالي من جهه امه، كما احنا بس نقولوا خيار لها رب من عمه رب خاله، هذا نقولها بالدرجه يديك عمك تهرب خاله. راح النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف يدعوهم، حاشا يجي الدر صغار اذاوا وطافوه بالدرجه تاعنا حتى رجليه صلى الله عليه وسلم تفطرت من الدماء. هو يمشي النبي صلى الله عليه وسلم الدم يذر. راح النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنهم، راح الشعب صراح مهموم حزين الدم كذا. اغسل النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن نقول دابا هو رقد شيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل عليه السلام يا محمد طم النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد مع جبريل ملك اخر، تكلم الملك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اني ملك الجبال، انا ملك الجبال. قال له دزني يا ربي. قال له تحب؟ قال له تحب دوك نطبق عليهم العشبين، دوك نطبق عليهم الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفهم رحيم ينادي يوم القيامه يا ربي امتي امتي، رؤوف بين النبي صلى الله عليه وسلم. ارفض النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل ارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبده. ديروا فيه لما يدارش بصح ارفض لا قالوا نطبق عليهم بك يموتوا خلاص نخلصهم. قالوا بلك يجي من الناس طاقين يعبدوا الله عز وجل. فبعدها مباشرة جاءت حادثة الإسراء والمعراج. هنا فرضت الصلاة، لأن جبناها القصة دي باختصار نتكلم عن فرضية الصلاة. حادثة الإسراء والمعراج وفي هذه الأيام على كل حال لدرناها درس في مسجد آخر، خطبة في مسجد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء والمعراج باختصار خالصي هي فيها رحلتين، رحلة في الأرض ورحلة في السماء. الإسراء جاء في الأرض، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة تولي الكعبة، استخر الله عز وجل دابة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه تسمى البراق، البراق في مثل هذه البراق هذا قال لك أكرمكم الله ما هي حصان ما هي بغل. نبي احنا نعرف الحصان استغفر الله حمار ونعرف البغل، هي ما بين الحمار والبغل شبيه. النبي صلى الله عليه وسلم طارت به طيران كلها اعجاز قدرة الله عز وجل في ليلة واحدة، يعني من السعودية فلسطين بلد 5000 كيلو 6000 كيلو الله اعلم مسافة بالله. راح للنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى في فلسطين اللي راهم محتلين اليهود، نسال الله ان يطهره من اليهود والغاصبين. فحكي حديث حديث طويل على كل حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربطت البراق بالحلقه التي يربط بها الانبياء. احنا نعتقد باللي كان في المسجد الاقصى واحد الحلقه يربط بها الانبياء حوايجهم، شنو حوايج يربط بها الانبياء الله اعلم. قالها النبي الذي يربط بها الانبياء. احنا نتوقفون ما نقدرش نبداو نتفلسفوا شنو يربطوا شنو ما ربطوش. هذه الاسراء والمعراج هي ارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم من الارض الى السماء الدنيا الى السماء السابعه الى سدره المنتهى، الى سدره المنتهى، وبعد نزل من سدره المنتهى ولا رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه ولا للسعوديه. هذه المعراج. الاسراء توجد في سوره الاسراء والمعراج في سوره النجم، يعني الانسان يحب يقراها مليح ولا يفهم تفسيرها مليح سوره النجم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى، كلمه الله عز وجل واوحى له بما اوحى له، ثم فرض عليهم 50 صلاة. أول مرة فرض ربي علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه 50 في اليوم والليلة، في 24 ساعة عندنا 50 صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء يطلع الملائكة يحلوه يسأل جبريل من معك؟ يقول جبريل عليه السلام محمد رسول الله. فيقول الملك جبريل أو قد بعث أو قد بعث، يعني رسول الله خرج. هذا هو دليل، دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. الملائكة ما يعرفوش الغيب، ويجينا إنسان مشعوذ ولا إنسان دجال يقول لك أنا نعرف ونعرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس ما عندهمش عقول، ملائكه اللي في السماء وما يعرفوش الغيب، يجي انسان متشعوذ ولا دجال يقول لك فلان دار وفلان كسب وفلان خلى، ملائكه اللي قراب ربي واللي في السماء ما يعرفوش الغيب، قالوا له هذا محمد فقد الزول وخرج راسه واسمه محمد ما عرفهمش، فما بالك يجي واحد متشعوذ يقول لك نعلم الغيب، ما يعلمش الغيب اخوتي هذا. احنا نعتقد باننا احنا قريب، احنا اي بلاد راه معاه الشيطان ومعه جن ومعه ملك يحسبوا ما عليه من خير وما عليه من شر، هذا قاعد يمسلسلنا، يروح يسب في الدجال الفلاني يقول له عنده طوموبيل الزرقاء وهاو جاي وهاي مرت فلانه وهاي بنت فلانه، انت تروح تولد الزنادك يقول لك هاي بنتك فلانه ومرت فلانه وقتك تنفان تستعبدين، فتقول له غير عجبك يعرف الغيب، ما يعرف يا خالتي كذاب اشر فاجر كافر. احنا نطلب العبره الملائكه العظام، وان الملك تكلمنا في الملك وش قيمته وكم يسوى وكم له من عظمه، ما يعرفش الغيب، يجيو هذا لهنا يقول لك هاو يعلم يعني الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء فلا يلقى نبي، في كل سماء سماء دولة قمت جماعة بن آدم، كل سماء يتلاقى يتلاقى يتلاقى يتلاقى يتلاقى، السماء السابعة لقى موسى عليه السلام، تطلع لقى سيدنا إبراهيم، وش يدير سيدنا أبو الأنبياء خليل الله عز وجل، وش يدير لقى مستند ظهره على البيت المعمور، على البيت المعمور، وهذا تكلمنا هنا وزادوا لهنا فيها الشيخ عبد الحفيظ جزاه الله خيرا ونمني والو خالص، راه كاينه غلط والله معنا شيوخنا لهنا الله يبارك ما شاء الله، نفتونا الحاجه كاينه غلط الحاجه، حنا تكلمنا الاسبوع الماضي واحد السيده هذا نزيدو نضبطوها واللي هي الشيخ عبد الحفيظ ربي يحفظه حفت عليها وجيت اما انا مخطئ او لم تصل المعلومه جيدا، تكلمنا ان في البيت المعمور هذا ها البيت المعمور هذا جاي في السماء كون نزلوا البيت المعمور هذا وفتح ونقيح فتح فوق الكعبة تعالى مباشرة، لهذا قال أهل العلم الكعبة كعبتان، فصريح المسألة الكعبة كعبتان، قالوا كعبة في الأرض وكعبة في السماء، كعبة الأرض قالوا كان يطوف بها الملائكة قبل خلق آدم، قبل خلق آدم هذه كان يطوف بها الملائكة قبل خلق آدم، لما خلق آدم ارتقى الملائكة من سماء من كعبة الأرض إلى كعبة السماء هي البيت المعمور، في النهار يطوف فيها 70,000 ملك لا يرجعون إلى أن تقوم الساعة، لا يرجعون إلى أن تقوم الساعة، لو الكعبة هذه تنزل تحت مباشرة تحت الكعبة تاعنا اللي راهي في السعودية اللي راهم يطوفوا بها الناس، لما فرضت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 جاء النبي صلى الله عليه وسلم نازل فالتقى سيدنا موسى قال له في مختصر الحديث قال له انا جربت بني اسرائيل خبرت بني اسرائيل بهذا اللفظ لا يطيقون ما يقدروش قال له ما قدروش قال له اذا سال ربك التخفيف، النبي صلى الله عليه وسلم اطلع لله عز وجل مع جبريل عليه السلام وسال الله عز وجل التخفيف فحط الله عنه عز وجل 45 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله نازل وسيدنا موسى يقول له اذهب فاسأل ربك التخفيف فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف حتى فارت 5، ففي حديث في كلام الله عز وجل قال قد فرضتها عليك 5 وهي ب50، احنا نكتب علينا 5 بصح الاجر عند ربي راهي 50 صلاه، راهي 50 صلاه، هنا قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم اماما بالانبياء، الله أعلم هل الأنبياء الثمانية الذين تقاهم في السماوات درجة وذاق أم الأنبياء جميعا، الله أعلم لا نعلمها، هذه الصلاة وإيتاء الزكاة، الصلاة كما قلنا الصلاة هي عبادة بدنية ما فيهاش مش بالمال، الصلاة ما هيش بالمال، الصلاة يزن بالجهد تاعك كما احنا نقوله بالجسم تاعك، الزكاة ما هي الزكاة، هي إعطاء حق معلوم من مال حلال حال عليه الحق، هذا باختصار شديد، الزكاة شنو هي المد مال معلوم قيمة معلومة من مال معلوم ويكون حلال ودار عليه الحول، مد شوية صوار عندها قيمة من مبلغ تاع صوار باين هاورا محدد لازم يكون صوار حلال ولازم يكون حال عليهم الحول ويزكى، هذا زاد وهذه عبادة، عبادة مشن عبادة مالية، الزكاة عبادة مالية، صوار مال، جنف مال، جيد مال، زبيد مال، اسمر مال زيت عرض مال هذا مال مال بيعمش أبجت مولا بدنية ولا كذا تكلمنا محمد رسول الله قلنا عن إقامة الصلاة لو هناك إقامة الصلاة إقامة الصلاة بأركانها وسننها يعني صلاة تامة إيش نقول إقامة الصلاة هذا كن قبون قبون إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأحكام مستحباتها وإيتاء الزكاة كن لحظة في كتاب الله عز وجل تلقى ديما الصلاة مقرونة بالزكاة فقال فيها أهل العلم لا تقبل صلاة بدون زكاة ولا تقبل زكاة بدون صلاة يعني الإنسان لبس به في جسمه يقدر يصلي ولبس به بالمال احنا نقول لا ما نقولوش يعني ما تزكي ما تخش الجنة ولا الجنة بيد الله لكن الصلاة والزكاة مقرونان مع بعضهما يعني لي إنسان يؤتي الصلاة وجب عليه يؤتي الزكاة إنسان لا يتم إيتاء الزكاة حتى تقيم الصلاة كيف إنها إنسان يزكي وما يصليش عبادة ما نقولوش لا معنى لها لكن عبادة ناقصة إنسان إذا وفق الله عز وجل كان عنده صحة وقادر يصلي يصلي والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء عبادة كل فرضهم ربي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة فرضها الله عز وجل في السماء لقيمتها وعظمتها كذلك نرجع إلى الصلاة نقول فيها نوعا ما الصلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط تنش زكاة عندك زكي ما عندكش ما تزكيش صوم قادر تصوم تسأل على ربي صوم مش قادر تصوم أكثر وخطر عوض الأيام تاعك عدة من أيام أخرى مش قادر تصوم ومش قادر تعوض تفدي مش قادر تفدي إنسان مريض مخبول مجنون مريض ما لا شيء عليه ما يتغلق ما يرجع ليانك تاعه ما يفدي ما يطعم ما ولد كذلك الحج إنسان اللي عنده الحج تكلم الله عز وجل حج وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا بكري كانت ممكن أمور ميسرة الحين حتى مؤخرا علماء الفقه مؤخرا قالوا استطاع هنا تدخل في المال تدخل في البدن تدخل في الجهد تدخل حتى في القوانين مع ولاة الأمور هذوك بعض الناس لبس فيهم عندهم 100 مليار 200 مليار صح الدولة ولي الأمر لديه شروط لديه قوانين هنا هذه كانت تدخل في الاستطاعة بدل بكره ندير القرعة في العمر القرعة في الحج لبس فيك وعندك سؤال سنقبل شروط لازم تروح دير ميلاد وتدفع لولي الامر ودير القرعه هذه امور تنظيميه ذكر احنا كانوا كاينين صحابه 140 الف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل في حاجه الوداع كان معهم 140 الف صحابي احنا بك 140 الف شخص هذوهم يصلي في 10 دقائق بك اخر شيء بخالتي بجنين في سنين يتلاقوا في الجمعه افضل جنين في سنين هنا وضع القوانين ولي الامر وضع قوانين تكون بالقرعه كل الإجراءات هذه تقبل كذلك من استطاع إليه سبيل ما نخوضوش إجماع اليوتي يقول في الجوز أن تروح تحرق وكالة وكالة إنسان ينخوضش في الأمور إنسان الله أن ينخوضش في الأمور هذه لما قلنا إقامة الصلاة نزيد نخوض كذلك في إقامة الصلاة وإن كانت هي مسألة خلافية لكن أرجع بها الناس بيتقشي لأن مسألة عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر العهد الذي بيننا أمة الإسلام وبينهم أهل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم الصلاة يعني الحد البدني هذا وما بين هذا هي الصلاة كنت تطهر أكثر فضلا حديث خطير حديث عظيم جدا يعني يا جماعة ديننا وإسلامنا وجنتنا مقرونة بالصلاة علماء الحديث ومفسر الحديث اختلفوا في تفسير هذا الحديث بعضهم من قال يكفر كفرا بواحا كافر ما تشهد مرة وبعضهم قالوا هذا كفر شكر النعمة وليس كفر جحود نتكلم في هذا اختصار لو جاء واحد من خاوتنا ساكنين في السعودية معناها كافر مش معناها كافر معناها الشباب هذو اللي راهم بيناتهم ولا الشيوخ هذو اللي راهم هنا وما يصليوش راهي كارثه عليه وش معنى كافر؟ ما نحسبه بلي كافر؟ كافر وخلاص. كافر وش معناها؟ معناها لعجل الزوج يطلقوا المرته. الكافر من الزوج المسلم مرته يطلقوها له ولا مات هو والله مات ولاده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر ولا يورث، يعني لا مات هو ولاده ما يرثوش منه لأنه هو كافر ولاده مسلمين، ولا مات واحد من ولاده ما يورث من ولاده لأنه هو كافر ولاده مسلمين. هذه زوج حوايج برك الدنيا برك. أما إذا مات قالوا لا يغسل، وما نغسلوش لأنه كافر، وكما نغسلوش ما نكفلوش، وكما نكفلوش ما دفلوش مع المسلمين. الله المستعان، حديث خطير جدا. احنا وين كنا قلنا هذه مسألة خلافية، لكن احنا نقولها من الناس نخوفوهم لأنه ولع في كل شيء أو ما تعكش الصلاة. سبحان الله كل العبادات لها تيسير. صلاة برحة مريض تصلي، معوق تصلي، أعمى تصلي، ما تشوفش تصلي، طاهر تصلي، باش نطهر تصلي، نجنب تصلي، ماكش نجنب تصلي، نجابر قبل تصلي، باش نجابر قبل تصلي، عريان تصلي سبحانه، ولو عريان عريان تصلي صلاة. أه نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير، ربي يحفظك. حتى سبحان الله يقول في إنسان أكرمكم الله لو يكون عنده خطأ من قماش، عريان حمر عريان، وعنده طرف كتانة هذا برك. قال الكفر اللي يبدو بطيع وقت العرب يصل سبحان الله صل تخطي مؤخرة في العرب يصل ما عندك مرة تصلي ماش قادر في الدوش مرة ومريض وعنده ظروف تسبيطات ومكتفينك ومخيلينك وماش مقبل وماش يجب قبل تصلي تصلي بجديك تصلي بعينيك تصلي بكرعيك تصلي بودنيك تصلي بقلبك ما كانش العبادة الوحيدة اللي تسقط ما تسقطش. وإحنا الله المستعان تلقى شبابنا ما يصليش ولا يصلي مرة في السمانة ولا يعبد ربي في السمانة، وبعد يجي رمضان يصوم، وبعد يجي العيد يجي يخطر الخاتم. يا رجل الصلاة انت عمود الدين، عمود الدين أكثر ضيعته ورايح للثانية والثالثة. دين الإسلام له درجات يا إخواني، يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله نعتقد بالإخوان كل المسلمين يشهدوا ونسكت فيهم الخير. ثاني حاجة صلاة سبحان الله ما تصليش مرة وبعد رايح الأمور أخرى ورايح تدير الخير وراح مع كل احترامنا فينا هذا اللي ما يصليش ما فيش خير. فيه الخير الآن كون الإسلام لكن ما فيش خير. أما الخلاف الثاني يقول هذا كفر شكر النعمة. شنو كفر شكر النعمة؟ على باله بلي الصلاة راح تفيده وعلى باله بلي كيف الصلاة راح خطر عظيم وراه عذاب عظيم لكن جحدها لأنها نعمة. كيما احنا الإنسان أي تسد عليها مطر وتمد الجسد تقول وصرف المطر يضر أو على باله بلي هذا يضر المطر بس ما يبش يجيك. هذا الإنسان هذا الجهل هذا ها هو اللي راه يصلي ما يصليش يقول لك. هنا العلماء واش قالوا له؟ قالوا يجوز إطلاق هذا القول الثاني يجوز إطلاق كافة الألقاب عليه إلا كلمة الكفر. يعني نقول عليه مجرم، نقول عليه فاسق، نقول عليه زنديق، نقول عليه عاصي، نقول عليه كل الألقاب إلا كلمة كافر ما نقولهاش عليه. لماذا؟ أنا خلاف ما بين أصحاب المذاهب. تفضل تفضل. لماذا؟ نكملوا هنا فإذا بين تفرقوا. خلاف ما بين أصحاب المذاهب قالوا إنسان هذا تقولوا نحن نقول يصلي، شنو يدير؟ أول حاجة شنو يدير فيها؟ أن يشاهد. ويدوش يجي يصلي سيده وشهد او كل الى ما يصليش. لهذا قالوا يحكم عليه بالاسلام لكن امره كبير عند الله عز وجل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم قال في الحديث وايتاء الزكاه ان في ايات قرانيه ويؤتون المال على حبه. الايتاء هنا قيل اعطاء الشيء برضا ورغبه النفس، يعني تمد حاجة وطالب بها نفسك وطالب بها خاطرك. يعني مش كيما حنا نقولوا بالدارجة تمد حاجة فرصي عليك ولا حاجة بمزيدك ولا حاجة راك غصبا عنها تلقاها تمدها مستراح وفرحان وطالب بها نفسك. هذه معنى إيتاء. الإيتاء معناها نمد لك حاجة وراضي بها وفرحان بها ومستراح بها ومش حق في قلبي، راني نمدها في قلبي مش ننزع فيها، يعني نمدها في قلبي مستراح. إيتاء الزكاة. الزكاة زكاة قلناها مكرر لأن نخضنا فيها الآن. قلنا هي إعطاء ماء مع نفسه الدرجة، احنا قلنا نتكلموا بالدرجة بل يفهموا أدانا. هي تمد مال معلوم من مال معلوم لأشخاص معلومين لقيمة معلومة، يعني تمد في صور عندها قيمتها معلومة من حاجة أعمال معلومة هي النصاب ما ما قدوش نزكيه حتى يلحق النصاب. بدك ما يقدر تفا ابن آدم عنده 70 مليون يجيب لك نزكي يلحق النصاب يزكي. ما تقولش ابن آدم عنده دفع 20 كيلو يجيب لك نزكي. لازم النصاب وتمد نسبة صغيرة من نسبة كبيرة بنية ونعيتاء من ناس مخصصين. هذه الزكاة عندها أصنافها وعندها ناسها. مش الزكاة أنا بعض الناس مدها من يشهمنا الزكاة يمدها للبيو كاره الله المستعان. بيو كي واجب عليك النفقة على البيو انت اللي تنفق على البيو أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اختم طلقة ما في الدار ويروح يمدها اختم واجب عن طلقة واجب عليك النفقة. النفقة تقول للناس الزكاة تقول للناس اللي مش واجب عليهم النفقة ومحصولين عليك. قلنا هي إعطاء مال معلوم بنصاب معلوم حلال لنفر معلوم يعني الناس مخصصين. وقالوا هي متعددة النفع. صلاة راح تنفعك وحدك. واحد ما راح حاسب معك عند ربي في الصلاة لا صليت لنفسك ولا صمت لنفسك. أما لما صمتك وما صليتش ليس لنفسك. أما الزكاة راح تطهر بها مالك مال تاعك لا عشية عياذ بالله بعض الشبه مال فيه شبهات ومكانش يعني عنده مال صافي 100%. لهذا جاءت الزكاة به الماء الذي فيه الخدشات الذي فيه الشوائب تخفيه تطهر تطهر الماء تاعك. الماء تاعك طهرته طهرت النفس تاعك من الشح من التمشريف من التمشديد وراح تعمل خوض في المسلمين. هذا فقراء هذو مساكين هذو ما ألف قلوبهم هذو أرامل هذو أيتام هذو كذا. هذه الزكاة باختصار شديد قلنا في مصارفها الواردة في صورة التوبة. لو الإنسان يروح صورة التوبة يلقى من يستحق الزكاة. قلنا وإيتاؤها قلنا عن طيب نفس ورضا بها ورجاء ثواب من الله عز وجل. أكيد أي حاجة نفس أغي ثوابها من الله عز وجل. أما بعض الناس الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى بعض الناس يمد الزكاة صح أو يمدها سميت الله المستعان. بعض الناس أغنياء لا تسلم وعندهم هذه صافي بلوة فيها بزاف عن نبي الله المستعان. إنسان لبس فيه هذه نبه لا خوفا لبس فيهم وعندهم خدامة خدامة عنده خدامة الله يبارك ربي يفتح عليه وعنده الزكاة تاعو خير الله يبارك يمده يروح يخصصها به يمدها للخدامة تاعو. علاه يعني تحرشين حد يقول تحرشين حاجة ثانية اللي في تغطى أعطيني في الخدمة يعطيهم يخدموا بعد يفرج لهم الزكاة. لا عاد يتفرج للزكاة يتفرج للزكاة بغير خدمة. احنا عاد يفرجوا لهم الزكاة فيزيدوا يفرصيهم مليح الخدمة. ماشي على يا إخوان الزكاة هذه إذا عاد يستحقها ولا عاد إنسان شهار مدلو شهر يميحها ويسترزقها لا تعطي له الزكاة. هل يا ترى يدخل في الأصناف ولا ما يدخلش؟ احنا هذه مشات لها البلوى بزاف خاوتنا الأغنياء جماعة الشارع وكذا ولك ما نتكلموا حتى إنسان على كل حال من سندينا يروح يخصصها للخدامة تاعو. والله بعض الناس الديون بعض الناس استثناوا الديون يقول لك الإنسان يعيش دين وما عندوش يقول لك تروح ليه تخلص له الدين أو الدين اللي عندك تقول ورجعوا لي بعد يقولون ويته زكاة عنك. لكن بعض الناس استغلوا هذه الأمور تاع الزكاة مدها الخدامة تاعو بيبقوا عنده وبين يهربوا له وبين يفوصيهم هذه ما ينبغي إخواني في الله. وكذلك يمد يستنى منه المزية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس كلمة ثناء احترامها احترامها أنا مثل ترالي تمد الواحد ولا تقول فيه معروف ولا تقول فيه تقول ودعي لي هناك فرق لا قلت ودعي لي هناك فرق لا تعرف خلاص ما عملش هذا رفض. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنسان يدير الخير أو ما يثناش حنا نروح نصدقه أو ادعي لي معكم من كبر اسمك قبض الجزاء قبض الذية أعطيتك حاجة وقبض منك حاجة أن تدعي لي مده الوجه له ونغيه. حديث النبي لا تنال على شماله بما فقط يمينه أو في يديه وفي قلبه مع البلد في الدريع على وشه إحنا يمد ويشيع ويدير ويجيبها في الانفلوب ويدور على الناس ويشوفهم يراني إيه الله مستعان هذا ربي يبصرنا إن شاء الله وربي يعطينا حسن النية. ثم قال وحج البيت. حج البيت هنا نختصرهم حج البيت هنا قال العلماء يجتمع فيها الصنفين عبادة مالية وعبادة بدنية. الحج فيه جهد فيه طواف فيها ركوع، فيها صلاة، فيها مشي، فيها كذا، فيها رمي، فيها كذا، هذه عبادة بدنية. عبادة مالية يعني ما تقدرش تروح، من استطاع إليه سبيلا. كنا نقول السبيل من استطاع إليه سبيلا يكون بالجهد وبالمال حتى بالإجراءات الأخيرة بالبلدان الدول مثلا، ثاني من استطاع إليه سبيلا. إنسان هذا اللي يقدر يروح للحج سواء بالجهد أو بالمال أو بالتيسير الأمور الإدارية. وكان كنا نقول الناس لبس بهم سن يخدش الحج، لا، لأن الدولة لديها ضوابط وشروط. هنا إذا وفق الله عز وجل ورح هذا خير، إذا ما رضيش هو توجد أبواب للخير وخير إن شاء الله. يوفق الله عز وجل إن شاء الله يكون عندك حج، إذا ما تيسرش أمور حج إنسان يسعى في أمور أخرى تخير إن شاء الله عز وجل. قلنا حج البيت هو قصده تعظيما وإجلالا، لأن الله عز وجل أمر أبونا إبراهيم وأذن في الناس بالحج. قيل أن أبونا إبراهيم صعد على ربوة وأذن ونادى الناس بالحج فاستجابوا له، صار صوت المسمع في الكرة الأرضية، ولو الناس كل يلبيه دعوة أبونا إبراهيم يروح سواء حجا أو عمرا. إنسان يسر الله عز وجل الحج خير عظيم، يرجعك يوم ولدته أمه، تخرج بيضة ليش بيضة كما زي بس. هنا العلماء قالوا في الذنوب التي بينك وبين الله، مش الإنسان حاضر جاره والله كل الوقت يحسب وحكمها تكره في الطريق وروح يجري الحج يقول أنا رجعت وقبل الله، ما سامحني رجعت وقبل الله فيما بينك وبين الله. عياذ بالله شربت، عياذ بالله قضيت أمور مخدرات الخمر بينك وبين الله، لكن ظلمات الناس أو القصر يوم القيامة القصر حتى البهيمة النعجة، النعجة ليكفرها بنادم والله غير في القصر، النعجة ليضرب النعجة بالحجرة ويكفرها بالخلاء والله غير القصر في القصر معك يوم القيامة. ما بعض الناس يقول لك الحج ليس له جزاء إلا الجنة، نعم ليس له جزاء إلا الجنة، ونحن نعتقد أهل السنة والجماعة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نحن أهل الجنة إن شاء الله، لكن بعد ماذا؟ بعد حساب وعقاب، حساب وعقاب، أمرك بينك وبين الله. يحضر الله عز وجل يقول لك في الحديث غفرت وأسترتها عنك في الدنيا وأنا أغفر عنك في الآخرة، هذه بينك بربي. تجهل، قصرت صلوات، قصرت عبادات، ما ندري شنا خمر ربا، الله المستعان امور رشوه، لعل الله عز وجل غفير له ونتمنى ان يغفر الله. اما بينه وبين الناس الله يخلصها خاطي ربي يغفرنا اكل ان شاء الله عز وجل. لان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يبصق رجع في يوم ولدت امه، لما كنا نتكلم عنه. وقال عليه الصلاه والسلام الحديث الذي قلناه الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، احنا كنقول ليس له جزاء ان شاء الله ندخل الجنه، لكن بعد حساب وعقاب، لعل اليوم الآخرة تنجو قسم أخاوتنا عود كل نجو نفسي نفسي هو يفعل كنت تتنفق وكن نتقي على صور المتقابلين إن شاء الله عز وجل. ثم قال وصوم رمضان، الصوم باختصار هو الإمساك عن جميع المفطرات من شهوتي الفرج وشهوتي البطن من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس. الصوم باختصار شنو هو؟ عبادة بدنية، ما فيش بالصور الصوم موش أصوات، وعبادة بدنية. وشنو هو؟ الإمساك عن جميع المفطرات، المفطرات هذو العلماء زادوا باسمهم، قال لك شهوتي البطن وشهوة الفرج، معلومة ما يأكل أو يشرب أمورها، من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس. حنا في الشرع تاعنا لما نأتي تعريف الصوم لغة واصطلاحا معناش من أذان الأذان الأولي أو الأذان الثاني، لأن هذا الأذان جاء في موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه، موافقات عمر خليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه. إحنا من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس، لكن جاء قلنا جاء الأذان فضبط الوقت، يعني إحنا هذا الكلام في عدو علماء وشيوخة وكبار يعرف الزمان، يعرف صح، يعرف التشيق وشين تقطع تغرب غروب الشمس، هذا مش من الأذان، هذا يعرف وقت السحور يفطر وقت السحور يحبس. إحنا من سنة من سنتنا أننا نؤخر السحور، السحور نأخر نأخر دقيقة نص دقيقة، ونعجل في الفطور من يقول الله أفطر ما فطر، لأن الشيعة هذه اللي رمضوكا يفطروا في نص الليل أقول لك لا، حتى يظهر الشفق الأحمر ويغيب، يعني بعد لا صلاة المغرب وحتى يجي جدا العشاء لا يروح يفطر. وهذا بعض الناس هذا الشيعة الله المستعان. قلنا هو نساق عن جميع المفطرات من فوق طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس على وجه التعبد لله عز وجل، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ. هذه باختصار، على كل مسلم عاقل بالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، حديث معروف أن الإنسان مسلم نهضر معه، وعاقل يعني مش مجنون، وبالغ مش طفل صغير. بعد يجي الأموال كلها ثانوية، لكن لو تحققوا هذه الأمور نهضر نقولوا رب الاستيام عليك واجب. بعد نشوفه قادر مش قادر، مسافر، المرأة لها عذر ما لها عذر، هذه أمور أخرى. هذا يعني باختصار شديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.